بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة ليلة الاثنين، سنبتدئ إن شاء الله في القراءة والتعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الكتاب النفيس الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن نبدأ بهذا الكتاب، وقبل قراءته، وقبل التعليق عليه، نقول إن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد هذا العالم رحمه الله سنة 1510 في بلده العيينة من بلاد نجد، ونشأ في بيت علم ودين. فأبوه عبد الوهاب كان قاضيا، وكذلك جده سليمان كان مفتيا. بلاد نجد كان مفتيها جده سليمان، وهكذا عمه كان فقيها، وابن عمه كان عالما معروفا. وذكروا أن أخاه أيضا سليمان كان معروفا بالعلم. إذن البيئة التي عاشها ونشأ فيها لا شك أنه تأثر بها، هي حياة وبيئة علمية ودعوية. هذا الإمام رحمه الله طلب العلم صغيرا، وقرأ القرآن على والده، وحفظ القرآن عن ظهر قلب قبل العاشرة، ودرس الفقه الحنبلي، ورحل في طلب العلم إلى ضواحي نجد، ثم خرج للحج وجاور في مكة، والتقى بعلماء المسجد الحرام، ورحل إلى المدينة وقرأ على العلماء، وهكذا رحل إلى العراق واستفاد وانتفع وقرأ وحفظ. فهذه بعض رحلاته رحمه الله. وكان رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك كتبه التي ألفها، فقد بيّن عقيدة أهل السنة ودافع عنها وذب عنها ورد على أهل الزيغ والضلالة، وكتب رسائل كثيرة أرسلها إلى عدة بلدان يبين لهم عقيدته، لأن أهل الزيغ والضلال كذبوا عليه وافتروا، فبعد افتراءاتهم كتب عقيدته وأرسلها إلى عدة بلدان رحمه الله وغفر الله له. وكان يعلم الناس، تتلمذ عليه تلاميذ كثر، واستفادوا منه وانتفعوا وصاروا علماء. ومن هؤلاء التلاميذ أبناؤه الشيخ عبد الله ابن محمد، والشيخ حسين ابن محمد، والشيخ علي ابن محمد، وكذلك من العلماء حفيده عبد الرحمن ابن حسن، وكذلك درس عليه جمع من العلماء المشهورين كالشيخ حمد بن ناصر وحسين بن غنام، وكثير ممن عرف أنه تتلمذ على هذا الإمام. أما مؤلفاته ومصنفاته فهي تدل على سعة في العلم، وتدل على فقه واستنباط، لأنه كان يستدل ويبين، وكان يستنبط من كلام أهل العلم ومن النصوص. ولكن لما كان في زمنه قد انتشر الشرك والبدع، ألف كتبا كثيرة ترد على أهل الزيغ من الصوفية والرافضة، كتاب التوحيد، وكتاب مسائل الجاهلية، وكشف الشبهات، والأصول الثلاثة، وكذلك ألف في السيرة كتابا، واختصر زاد المعاد لابن القيم، وهكذا أيضا مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، واختصر كتبا في الفقه، اختصر الشرح الكبير. فهذه بعض كتبه، وقد جمعت هذه المؤلفات والمصنفات في كتاب واحد، جمعها واعتنى بجمعها هذه البلد بلاد الحرمين، وأسندت هذا الكتاب إلى مجموعة من الباحثين، فحققت رسائله ومصنفاته في 6 مجلدات ثم طبعت. إذن هذا هو الشيخ رحمه الله، ففي آخر حياته ألم به مرض، وكان هذا سنة 600,000 في شهر شوال رحمه الله، وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى ورضي عنه. إذن هذه مقدمة يسيرة عن هذا الإمام، ونبدأ ونشرع في القراءة في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وقبل أن نبدأ لابد أن نعلم أن هذا الكتاب ألفه المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وأراد بذلك أن يتكلم عن الصلاة. قد يقول قائل لماذا لم يتطرق إلى الوضوء وما يتعلق بشروط الصلاة؟ الجواب لأن له مؤلفا خاصا في ذلك، ألف كتابا في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فتكلم عن شروط الصلاة بالتفصيل ومنها الوضوء. لكن في كتابه آداب المشي إنما أراد ما يتعلق بصفة الصلاة وما يكره في الصلاة، وتطرق إلى عدة صلوات كصلاة التطوع والجماعة والجمعة والعيدين والكسوف وأحكام الاستسقاء والجنائز. لهذا في كتاب آداب المشي عقد 13 بابا في الصلاة، ثم عقد كتابا للزكاة وجعل تحته 7 أبواب، ثم عقد كتاب الصيام وبه ختم كتابه كتاب آداب المشي. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن بدأ المؤلف بما يتعلق بالخروج إلى الصلاة، وذكر أنه يسن للمصلي أن يتطهر في بيته، فلا يخرج من بيته إلا متطهرا. فإذا مشى إلى المسجد يمشي بخشوع، لأنه إذا مشى إلى المسجد وقد توضأ وأحسن وضوءه فإنه في صلاة وفي عبادة، بسبب أنه قد توضأ وأحسن وضوءه في بيته. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك الدارمي في سننه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن. وسيذكر المؤلف كذلك بعض الأحاديث سنبين صحتها. وحديث كعب بن عجرة له حديث جاء أيضا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وإن كان جاء من طريق ضعيف، لأنه من طريق لا يصح في إسناده، رجل مجهول، وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن ذكر المؤلف ما يتعلق بالخشوع، وهذا ما ذكره العلماء أنه يستحب له إذا أقبل على صلاته أن يقبل بخوف وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار. وسيشير المؤلف إلى ذلك، أنه إذا مشى يمشي بسكينة ووقار. ثم قال رحمه الله: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة. يعني يريد أن الخروج من البيت يكون بهذا الذكر، سواء خرجت للصلاة أو لم تخرج للصلاة، يستحب لك إذا خرجت من بيتك أن تقول هذا الذكر. ما هو هذا الذكر؟ تقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحقيقة هو رحمه الله جعل الحديثين كأنهما حديث واحد، هما حديثان. الحديث الأول ما ذكرناه إلى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حديث عثمان بن عفان، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنك إذا رجعت إلى إسناده في مسند الإمام أحمد ستجد أن الإمام أحمد رواه من طريق أبي جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي فيه كلام، مع ذلك ليست هي علة الحديث، بل علة الحديث الراوي عن عثمان، وهو رجل مبهم رواه أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان، فكان هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف بسبب أن الراوي عن عثمان لا يعرف من هو، مجهول، بل هو مبهم لم يسمى. إذن هو حديث ضعيف لا يصح لجهالة هذا الرجل ولإبهامه في الإسناد. وزد إلى ذلك أنه جاء عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ولم يذكر فيه عثمان، وهذه علة أخرى، يعني أنه مرسل، إذن لا يصح هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل. هنا انتقل إلى الحديث الثاني، لكن كما أشرت إذا نظرت في الحديث تظنه حديثا واحدا، هما في الحقيقة حديثان. ذكرنا الحديث الأول وأنه من طريق عثمان رضي الله عنه، والآن سنقرأ الحديث الثاني وهو قوله كما أشرت: أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح، فقد أخرجه أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه النسائي في المجتبى في سننه الصغرى وفي سننه الكبرى، وهو عند الحاكم في مستدركه وعند البيهقي في كتابه الدعوات. ما هي علته؟ هؤلاء كلهم أخرجوه من طريق الشعبي عن أم سلمة، والشعبي لم يسمع من أم سلمة، إذن هو حديث منقطع. وممن أثبت ذلك ابن المديني رحمه الله في كتابه العلل، فقد ذكر أن الشعبي ما سمع من أم سلمة وهو أعلم بذلك، فجزم بانتفاء السماع. إذن هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح، وهذه علته. إذن ذكر رحمه الله حديثين يتعلقان بالخروج إلى الصلاة، وقد ذكر أنه يقول هذا الذكر سواء خرج للصلاة أو لم يخرج للصلاة. لكن قد يقول قائل: هل معنى ذلك أنه لا يصح شيء عند الخروج من المنزل، لا يوجد ذكر؟ الجواب عن ذلك: بل يوجد ذكر، فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وصححه جمع من أهل العلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الرجل من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنه الشيطان، فيقول هذا الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ إذن هذا الحديث حديث صحيح، وهو من السنن ومن الذكر عند الخروج من المنزل. أما ما ذكر المؤلف فهما حديثان لا يصحان. قال بعد ذلك رحمه الله: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذن السنة أن يمشي إلى صلاته بخشوع وبخضوع، وعليه أن يترك السعي أو الركض إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذه المسألة وهي مسألة السعي إلى الصلاة، أجمع العلماء على استحباب المشي في سكينة إلى الصلاة، وترك الإسراع وترك الهرولة في المشي. وممن نقل هذا الاتفاق ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، والنهي ورد في ذلك، وقد ذكر المؤلف هذا الحديث، وسنذكر أيضا جملة من الأحاديث. فمن هذه الأحاديث ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا سمعت الإقامة فامشي على هيئتك، فما أدركت فصلي، وما فاتك فاقضي. وجاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وقد أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة، والجلبة هي الضوضاء والاختلاط، سمع هذه الجلبة بسبب حركتهم واستعجالهم وكلامهم، فماذا صنع؟ قال بعد أن صلى وانتهى من صلاته: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، يعني حصل منهم السعي. فقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وحديث أبي هريرة المشهور، وهو الذي ذكره المؤلف، حديث أبي هريرة وهو كذلك في الصحيحين، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لكن قد يقول قائل: كيف نصنع مع ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ابن عمر جاء عنه بإسناد صحيح أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ورواه عن نافع عن ابن عمر. إذن هو صحيح لا شك في صحته، لكن ماذا على ماذا يحمل هذا؟ ها هو ابن عمر رضي الله عنه كان في البقيع فسمع الإقامة فأسرع المشي إلى المسجد. هناك مسألة اختلف فيها الفقهاء تتعلق بالسعي إلى المسجد والسعي إلى الصلاة. قد أشرت إلى أنه هناك إجماع على استحباب المشي وعدم الإسراع والهرولة، لكن اختلف العلماء فيما إذا خاف أن تفوته الصلاة أو تفوته تكبيرة الإحرام. في هذه الحالتين، خشي أن تفوته الصلاة أو أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هل يجوز له الإسراع والسعي أو لا يجوز؟ هنا اختلف العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يسرع مطلقا، وأنه لا بد أن يمشي بوقار وخشوع وسكينة حتى لو خاف أن تفوته الصلاة أو تكبيرة الإحرام. والقول الثاني: لا بأس، يستحب أن يمشي إلى الصلاة بالوقار والسكينة، لكن لو خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام فإنه لا بأس من السعي والسرعة في ذلك. إذن هما قولان مشهوران اختلف فيهما العلماء، ولكل قول دليل. أما الجمهور الذين قالوا لا بد أن يمشي وأنه يستحب له أن لا يسرع، وقد جاء النهي في ذلك، والنهي لا شك ولا ريب أنه نهي زجر، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المهذب عندما اختصر السنن الكبير أشار إلى أن هذا النهي يقتضي الزجر، فلا يأتي المصلي الصلاة سعيا، ولكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركه صلى وما فاته قضى. إذن الجمهور على ذلك أنه يبقى بوقار وخشوع وسكينة، واستدلوا بالأدلة التي ذكرناها آنفا، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي قتادة في الصحيحين. أما مالك رحمه الله، وقالوا أيضا هو مذهب الإمام أحمد، وقد صرح بذلك الإمام أحمد عندما سئل كما في مسائل مهنأ الشامي، قال: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة، هكذا نقل الحنابلة عن الإمام أحمد. قالوا: إذن هذا مذهب مالك وأحمد، يستحب أن يمشي إلا إذا خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام، لا بأس أن يسرع ويسعى لذلك. ما الدليل؟ استدلوا بالأثر الذي ذكرته آنفا، وهو أثر ابن عمر، وقد أشرت إلى أن أثر ابن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو صحيح لا شك في صحته. قالوا: إذن ها هو ابن عمر فهم هذا الفهم، سمع الإقامة فأسرع. قالوا: إنما أراد بإسراعه أن يدرك تكبيرة الإحرام، فكان إسراعه لذلك. فما هو الراجح من هذا كله؟ لا شك أنه من نظر في الأحاديث يجد فيها الصراحة والوضوح أنه ينبغي على المسلم أن يمشي إلى صلاته بوقار وسكينة، لأنه يمشي إلى أعظم ركن بعد الشهادتين وبعد التوحيد، وهو ركن الصلاة، ويمشي إلى أعظم الأماكن وهي المساجد. قالوا إذن لابد أن يتأدب وأن يمشي بوقار وسكينة حتى ينال الأجر من الله، فهذا هو مذهب الأكثر. أما ما جاء عن ابن عمر فقال طائفة من أهل العلم لعله مشى مشيا لا ينافي الوقار ولا ينافي السكينة، وطائفة تقول بل إنما فعل هذا وأسرع حتى يدرك تكبيرة الإحرام. وعلى كل حال هناك نهي عن السعي، والسنة قاضية في ذلك، ولا قول لأحد مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تأتوها وأنتم تسعون. فالسعي يخالف الوقار ويخالف السكينة. إذن هذا هو الصواب، أننا نبقى على ما قاله عليه الصلاة والسلام، أن نمشي بسكينة ووقار كما ذكر ذلك المؤلف، وفيه كما قال عليه الصلاة والسلام: فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. ثم قال رحمه الله: وأن يقارب بين خطاه، يعني إذا مشى يقارب بين الخطوة والخطوة التي تليها، يجعل الخطى متقاربة في مشيه. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. وجاء في حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد أنه إذا تطهر ثم جاء المسجد فله بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، وهكذا يكتب أيضا من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. إذن الخطأ تكتب لك في ذهابك وفي إيابك، كما في حديث عقبة وهو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. وثبت هذا عن الصحابة، زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يمشي إلى المسجد فكان يقارب الخطأ، فسأله أنس بن مالك وكان معه فقال: لما تفعل هذا؟ قال: لتكثر خطايا في طلب الصلاة. هذا الحديث ورد مرفوعا لكنه لا يصح، الصحيح أنه موقوف على زيد بن ثابت من فعله، وكان معه أنس بن مالك، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد لكنه أخرجه مرفوعا فلا يصح مرفوعا. ولهذا أبو حاتم في كتابه العلل، أبو حاتم ذكر أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على زيد كما في كتاب العلل لابنه ابن أبي حاتم، وهذا هو الصواب. أما المرفوع فهو ضعيف لا يصح، لأنه من طريق الضحاك ابن نبراس وهو ضعيف. وفي الحديث الأول ذكر المؤلف قوله: فلا يشبكن بين أصابعه. التشبيك بين الأصابع يكره للمصلي من حين يخرج إلى المسجد، وكذلك إذا كان في المسجد قد يكون أشد كراهة. ففي حديث كعب بن عجرة وهو أول حديث استدل به المؤلف: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، قال في الحديث نفسه: فلا يشبكن بين أصابعه. قد يقول قائل: لماذا حملتم هذا النهي على الكراهة ولم تحملوه على التحريم؟ قال العلماء: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شبك بين أصابعه، لكن أجاب العلماء عن فعله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسي وصلى بأصحابه صلاة الظهر أو صلاة العصر ركعتين، فقالوا له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. في هذا الحديث المشهور حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين جاء في بعض الروايات أنه وقف عليه الصلاة والسلام واتكأ على خشبة وكانت معروضة وكان غضبان، وقد خرج الناس السرعان، خرجوا من أبواب المسجد وفي القوم أبو بكر وعمر، لكنهم هابوا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقام هذا الرجل ذو اليدين فقال ما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث وهو في الصحيحين أنه جاء في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد شبك بين أصابعه. فطائفة من أهل العلم قالت إن هذا التشبيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه انتهى من صلاته، ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. وطائفة تقول هذا يدل على كراهية التشبيك، وليس هذا النهي في حديث كعب بن عجرة للتحريم، إنما هو للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين عندما نسي وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وفي رواية صلاة الظهر ركعتين. وجاء أيضا في سنن ابن ماجة، لكنه ورد في الحقيقة بإسناد ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه. هذا الحديث لا يصح، هو عند ابن ماجة في سننه لكنه ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش كما هو معروف في حفظه شيء، ويروي هذا الحديث عن المدنيين عن محمد بن عجلان، وقد خالف من هو أوثق منه في هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو من حديث كعب بن عجرة، وقد ذكره المؤلف بلفظ إذا توضأت فأحسنت وضوءك، ذكره في أول الكتاب، فذكر النهي عن تشبيك الأصابع. وأما هذا الحديث بهذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فرج بين أصابعه، هذا لا يصح وهو حديث ضعيف. وجاء في مسند الإمام أحمد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، هذا أيضا لا يصح هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن، وهذا الرجل فيه مقال، وهو يروي عن عمه عبيد الله بن عبد الله وهو مجهول، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. إذن عرفنا ما يتعلق بالتشبيك، جاء النهي في حديث حسن، لكن هذا النهي لا يحمل على التحريم إنما يحمل على الكراهة. ثم قال المؤلف ويقول، يعني في طريقه إذا خرج إلى المسجد وهو يمشي وعليه السكينة ويقارب بين خطاه، في طريقه يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه وأنت تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث حديث مشهور، وهو عند ابن ماجة في سننه، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو لا يصح، حديث ضعيف. لماذا لا يصح؟ لأننا لو نظرنا في إسناده سنجد أنه من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، فهو حديث ضعيف لأن عطية العوفي ضعيف، فإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. وزد إلى ذلك أن بعضهم رأى هذا الحديث موقوف من قول أبي سعيد وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يصح في هذا الباب شيء. لكن قد يقول قائل هذا الحديث استدل به من استدل على جواز التوسل والسؤال بالأشخاص وبالذوات، وإلا لماذا أورده المؤلف في كتابه إذا كان حديثا ضعيفا؟ فبعض الصوفية يستدلون بهذا الحديث، والجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن يقال هو حديث ضعيف لا يستدل به ولا حجة فيه لضعفه ولضعف إسناده، هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني إن سلمنا جدلا أنه صحيح عند المؤلف رحمه الله ولهذا أورده في كتابه، فلا حجة فيه لمن ذهب إلى القول بأن هذا الحديث فيه دليل على التوسل، لأنه قال أسألك بحق السائلين، فيقول إذن هذا دليل على أنه توسل بالأشخاص وبالذوات بحق السائلين، فيقال لا دليل في هذا على ما تقررون، أو تقولون لماذا؟ لأننا لو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح فالمقصود بهذه العبارة عندما قال أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي، فحق السائلين أن يجيبهم. ما هو حق السائل إذا سأل ربه؟ أن يجيبه الله عز وجل. وحق المطيعين كذلك أن يثيبهم. إذن السؤال له سبحانه، يسألونه، والطاعة هي لا شك أنها سبب لحصول إجابته وإثابته، وهذا من التوسل به والتوجه به. إذن لا حجة لهم في هذا الحديث، وقد تكلم العلماء على ذلك كثيرا وبينوا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقد ذكر هذا الحديث في عدة مواضع من كتبه، وبين أنه هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، مع بيان شيخ الإسلام إلى ضعف الحديث وأنه لا يصح. وأهل السنة والجماعة بينوا أنواع التوسل وما هو الجائز وما هو الممنوع، لكن مع ذلك شيخ الإسلام لما جاء إلى هذا الحديث بيّن ضعفه وأنه من طريق عطية العوفي، ومع ذلك قال لو سلمنا أنه صحيح وهو ليس بضعيف فلا حجة لهؤلاء بالاستدلال بهذا الحديث. ولهذا سنضطر إلى الكلام عن التوسل. التوسل معناه التقرب، يعني تتقرب إلى الله بوسيلة، وهناك توسل مشروع وهو التقرب إلى الله بوسيلة مشروعة. ومن هذا ومن هذه الوسائل المشروعة أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا ثابت، وأن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهذا ثابت أيضا في حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار توسلوا بصالح أعمالهم. وأما التوسل بأسماء الله وصفاته هذا جاء في كتاب الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثالث هو التوسل بطلب الدعاء من الصالحين، أن تأتي إلى رجل صالح وهو حي فتسأله أن يدعو لك فلا بأس. هذه ثلاثة أنواع من التوسل المشروع الذي جاءت به النصوص، وقد كان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو له، كما في قصة تلك المرأة التي كانت تصرع. أما هذا الحديث الذي أشرنا إليه الذي ذكره المؤلف فقد قلنا أن الجواب عليه من وجهين، أنه ضعيف، وإن سلمنا أنه صحيح فالجواب الثاني لا حجة فيه، لأن حق السائلين أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم كما قال شيخ الإسلام، والله عز وجل هذا الحق أحقه على نفسه لأنه وعد ووعده صادق، فأنه يجيب الصادقين. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. أهل الباطل من الصوفية والروافض يتوسلون بالتوسل الممنوع، وهو يتقربون إلى الله بوسيلة ممنوعة. مثلا يتوسلون إلى الله بسؤال الأموات وبدعاء الأموات ويجعلون هذه وسيلة، هذا شرك. يتوسلون إلى الله بطلب الدعاء من الأموات، يتوسلون إلى الله بذوات المخلوقين، كأن يقول يا رب أسألك بجاه فلان أو بجاه الولي أو بحق الولي. فهذه الأنواع لا تخرج إلا هذه الأنواع لا تخرج من بين الشرك والبدعة، إما شرك وإما بدعة. فدعاء الأموات وسؤال الأموات شرك أكبر، لكن التوسل بذوات الصالحين أو بحقهم أو بجاههم وبمكانتهم هذه بدعة منكرة. إذن أهل السنة فرقوا بين الشرك وبين البدعة، فنقول لهم ماذا تريدون بالتوسل؟ التوسل قد يكون لفظا مجملا يشترك بين كذا وكذا، هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع، فننظر إلى ما يقررونه فننظر إلى حكمه، فيكون ما أوردوه من التوسل يكون حكمه تابعا لحكم هذا التوسل. لهذا لو توسلت بإيمانك وبمحبتك أو بطلب الدعاء من رجل صالح فهو توسل مشروع، لكن توسلت بميت ودعوت الميت وطلبت الدعاء من الميت بعد وفاته فهو شرك، أو توسلت بذاته أو بجاهه فهو توسل كذلك ممنوع وهو بدعة. وقد بيّن العلماء أن الصوفية يحتجون بالتوسل لكن يريدون هذا الشرك والعياذ بالله، توسل بالأموات بدعائهم وسؤالهم وطلب الدعاء منهم بعد موتهم، وهذا شرك أكبر، من فعله فقد أشرك بالله وخرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ثم قال المؤلف بعد ذلك ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم وهو ثابت، ويستحب أن يقوله إذا خرج إلى المسجد. قال بعد ذلك رحمه الله: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن السنة في دخول المسجد بعد أن يمشي إليه بسكينة ووقار وهو يقول هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، فإذا وصل إلى المسجد دخل وقدم رجله اليمنى. وهذا جاء في حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن السنة إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى. وهذا الحديث حديث أنس هو حديث صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه، وقد صححه الإمام الألباني. فهذا يستحب باتفاق العلماء، لأن المسجد من خير البقاع، خير بقاع الأرض المساجد، ودائما ما يتعلق باليمين واليمنى يكون للأشياء الطيبة، وأما ما يتعلق باليسرى فهي لغير ذلك. ولهذا يستحب أنك تقدم اليسرى إذا دخلت للخلاء، وإذا أردت أن تخرج أخرج باليمنى. وهذا أيضا شيء متفق عليه، نقل النووي رحمه الله اتفاق الفقهاء أنك إذا دخلت إلى بيت الخلاء فقدم رجلك اليسرى، وإذا خرجت فاخرج باليمنى. قال العلماء: لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه، وهذا معروف، هذا الأدب وهي قاعدة معروفة، فما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى كالمسجد، وما كان خلاف ذلك فباليسار. إذن هذا أدب متفق على استحبابه. والدليل ما جاء في حديث عائشة عندما قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هكذا لفظه كما عند أبي داود في سننه، وكذلك جاء من حديث حفصة رضي الله عنها أيضا عند أبي داود، وأشارت رضي الله عنها أنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويساره لما سوى ذلك. هذا الحديث حديث حفصة كما أشرت أخرجه أبو داود في سننه، وقد مر معنا حديث عائشة وهو الأصل في هذا الباب، كان يحب التيامن عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور في طهوره وطعامه. قال العلماء: إذن هذان الدليلان يدلان على استحباب تقديم اليمين في الأمور التي هي من المكارم والأشياء الطاهرة، أما ما يتعلق بالنجاسات والأشياء الدنية فيكون باليسرى. وقد ذكرت أنه مع أنه لم يأتي نص صريح في دخول الحمام يكون باليسرى أو باليمنى، لكن هذا شيء متفق عليه. أما المسجد فحديث أنس: من السنة أن تدخل المسجد برجلك اليمنى. والدعاء المشهور أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أو قال: نعم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. هذا عند أبي داود في سننه وإسناده جيد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال هذا الدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لهذا جاء في الرواية نفسها في سنن أبي داود: إذا قال المصلي عند دخوله أو المسلم عند دخوله المسجد هذا الدعاء يقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقوله هنا وسلطانه القديم، هذا دليل على أنه صفة من صفات الله، لأنه استعاذ به: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فالوجه صفة من صفاته، والسلطان كذلك صفة من صفاته، فهو ذو سلطان سبحانه، كما في هذا الحديث فهو الدليل على أنها صفة، وأن الإنسان يستعيذ بالله وبسائر صفاته. وكذلك قوله في الدعاء، وهذا جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه من يقول وافتح لي أبواب فضلك، كذلك هذه من الأدعية التي يقولها المسلم إذا دخل المسجد، وافتح لي أبواب فضلك. جاء عند عبد الرزاق في المصنف من حديث فاطمة رضي الله عنها، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك عند أحمد في المسند من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ففاطمة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد كان يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فمن السنة أن تقول ذلك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت قلت الدعاء نفسه، إلا أنك تقول وافتح لي أبواب فضلك. والمؤلف كما بين أيدينا زاد الصلاة، قال فيقول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي. في الحقيقة لم يثبت ما يتعلق بالصلاة، وهذه الأدعية الأصل فيها التوقف والاتباع وعدم الزيادة، لأنها أذكار وأدعية علمنا أن نقول هذه الأذكار في مواضعها عند دخول المسجد وعند الخروج وهكذا عند الصباح وعند المساء، فالأصل أنه ما صح يقال به كما ورد. قال وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك، وهذا قد تكلمنا عنه. قال وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت. أما بالنسبة للصلاة تحية المسجد، أجمع العلماء على مشروعيتها، لا خلاف بين الفقهاء أنها مشروعة وأنها مستحبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ لما ذكر هذا الحديث بعينه وساقه بإسناده، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقال الذهبي رحمه الله هذا حديث صحيح متفق على أن الأمر فيه أمر ندب. إذن نقل الاتفاق في كتابه تذكرة الحفاظ، يقول اتفاق على أن الأمر في الحديث أمر ندب، والمقصود بالأمر أي الأمر بالصلاة، لا يجلس حتى يصلي، فهناك نهي عن الجلوس والمقصود منه أن يصلي، وهذا أمر. والحديث كما أشرت وحديث أبي قتادة في الصحيحين، والذين ذهبوا إلى أنها مستحبة بل نقلوا الاتفاق، وهو مذهب الأئمة الأربعة على استحبابها، بل حتى ابن حزم الظاهري ذهب إلى استحبابها، مع أن ظاهر النص قد يفهم منه القول بالوجوب، إلا أن ابن حزم لم يذهب إلى الوجوب بل ذهب إلى استحبابها كما في المحلى. لماذا هي مستحبة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلكم الرجل وسأله عما افترض الله عليه في اليوم والليلة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع كما في الصحيحين، وكذلك الذي جاء وسأل فقال 5 صلوات في يومنا وليلتنا، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة كما في صحيح مسلم من حديث أنس. إذن هذان الحديثان فيهما أنه لا فرض من الصلوات إلا 5 صلوات، قالوا إذن التحية مستحبة، لكن قال العلماء هذه التحية ليست هي تصلى في اليوم والليلة أو لها علاقة باليوم والليلة، إنما هي من ذوات الأسباب، متى ما دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي، إذن هي صلاة متعلقة بدخول المسجد، لأن الذي دخل المسجد قالوا ألزم نفسه بالصلاة، وهذا قول من ذهب إلى وجوبها. وقد يقول قائل وهل هناك من ذهب إلى وجوب تحية المسجد؟ نقول داود الظاهري نقلوا عنه هذا القول، لكن لم ينقل عنه أهل التخصص في مذهب الظاهرية كابن حزم، إنما نقله بعض المالكية. حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري لما رأى بعض المالكية كابن بطال والقاضي عياض ينقلون عن أهل الظاهر الوجوب استنكر هذا الحافظ، قال: وقد نقل فلان عن أهل الظاهر الوجوب، قال: والذي صرح به ابن حزم عدمه، أي في المحلى، وهذا صحيح موجود في المحلى أنه لا يقول بوجوب تحية المسجد. ونجد أن أول من عرف عنه القول بوجوب التحية هو الخطابي. الخطابي توفي في القرن الرابع، اسمه حمد ابن محمد ابن إبراهيم البستي أبو سليمان الخطابي، وهو معروف محدث وفقيه ومن أوعية العلم، وله مصنفات نفيسة. توفي سنة 88 و300، يعني في آخر القرن الرابع. ويؤكد ذلك أن ابن حزم رحمه الله نقل عن داود الظاهري أنه لا يقول بوجوب التحية لمن دخل المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة، وهذه شبيهة بمسألتنا. إذا ظهر أن داود وابن حزم لا يقولان بوجوب تحية المسجد. والذين ذهبوا إلى الوجوب كما أشرت الخطابي، ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني، واستدلوا بظاهر النص: فليركع ركعتين قبل أن يجلس كما في الصحيحين. وهذا قال العلماء أنه محمول على الاستحباب، كما ذكر ذلك من نقل الاتفاق على أن الأمر للندب وليس للوجوب، فالأمر فيه أمر فضيلة لا أمر فريضة. والدليل ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله: لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. وأشير إلى أن طائفة من أهل العلم نقلوا الإجماع على أنها مستحبة، وعلى رأس هؤلاء ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن بطال في شرحه للبخاري، والقاضي عياض في شرحه لمسلم، والقرطبي في شرحه لمسلم، والنووي في شرحه لمسلم، والذهبي في تذكرة الحفاظ، وابن رجب في شرحه للبخاري، والحافظ ابن حجر أيضا في شرحه للبخاري، والعين الحنفي في شرحه لسنن أبي داود. يؤكد هذا الاستحباب الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فماذا صنع؟ كان يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، كما عند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه والنسائي، وهو في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتحية، مما يؤكد أنها مستحبة. وكذلك حديث الثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فجلس أحدهم واستمع، وأما الآخر جلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث في الصحيحين، وهو دليل على أن الرجلين اللذين جلسا لم يصليا، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى تحية المسجد. واستدلوا أيضا على استحبابها بحديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: فدخلت المسجد فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، فقال لي: تعال، حتى جلست بين يديه. قال العلماء: دخل كعب وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجلس وأنت لم تصلي التحية؟ فجلس بلا صلاة، ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره كما أمر غيره. إذن هذا يؤكد ويبين ما ذهب إليه جماهير الفقهاء على القول بأنها مختلف فيها، وعلى القول بأنه ليس هناك خلاف، بل المسألة مجمع عليها. وقد ذكرنا جملة من العلماء والمحققين نقلوا الاتفاق على استحبابها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. انتقل بعد ذلك إلى أنك إذا صليت الركعتين في المسجد فعليك أن تدخل المسجد وتشتغل بما ينفعك من الذكر، لأنك في مكان بني للطاعة والعبادة، فتقبل على دعائك وصلاتك وقراءة القرآن، ويكون قلبك خاشعا خاضعا، ولا يجوز للمسلم أن يرفع صوته في المسجد، ولا أن يشوش، ولا أن ينشغل بالكلام في أمور الدنيا. ولهذا لما سمع عمر رجلين قد رفع صوتهما في مسجد رسول الله قال: ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هيشات الأسواق، وكان يقول عندما يصف الصفوف: وإياكم وهيشات الأسواق، يعني اختلاطها والخصومات والمنازعة وارتفاع الصوت واللغط. فالمساجد كما قال عليه الصلاة والسلام بنيت للصلاة وقراءة القرآن، ولم تبنى لغير ذلك. فالكلام في الدنيا وأمور الدنيا من المكروهات في المسجد، وهناك أمور محرمة كالبيع والشراء في المساجد وإنشاد الضالة. إذن المؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه لا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، لأن المسلم إذا كان في المسجد وكان ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فحديث أبي هريرة في الصحيح في البخاري وفي غيره: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فهذا الرجل في المسجد ينتظر الصلاة لا تحبسه إلا الصلاة، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فهذا الذي تستغفر له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقال المؤلف هنا: ما لم يؤذي أو يحدث. هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. ثم ذكر السبب: وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. فقوله ما لم يؤذي فيه، قال العلماء: أي لا يؤذي الناس لا بغيبة ولا برفع صوت ولا برائحة كريهة كأكل الثوم والبصل إلى آخره. وبعضهم جعل الأذية من الحدث، أي لا يؤذي الناس بحدثه، لأن الحدث المقصود به ما يخرج من الفرج من ريح، وهذا تفسير لبعض أهل العلم. وإلا فإن النص عام: ما لم يؤذي يعني يؤذي الناس. ثم انتقل المؤلف إلى باب صفة الصلاة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.